بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية الكريمة معطوفة على ما سبق، وهو قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمرنا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن يتقى سبحانه ويطاع ولا يعصى، ثم أمرنا ثانيا بأن نعتصم بحبله جميعا. حبله قلنا عهده وميثاقه أو القرآن أو الدين، والمعنى واحد، لأن عهده هي أوامره ونواهيه ووصاياه، وكتابه فيها ذاك الأمر والنهي، والدين يشمل ذلك كله. فمن قال بهذا فهو صائب. فالله عز وجل أمرنا بأمرين: لأن نتقيه ونطيعه سبحانه، وأن نعتصم ولا نتفرق. نعتصم بهذا الدين فنجتمع عليه ولا نتفرق. فاعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بهذا الدين. أيها المؤمنين، المؤمنون كلكم تمسكوا بهذا الدين لا تخرجوا عنه. الاعتصام بمعناها التمسك، وأصلها من العصمة، من عصمة بمعنى منع. فمن تمسك بهذا الدين أو بهذا القرآن وأخذ به فقد منع نفسه من الخروج عن الصراط المستقيم. اعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهانا سبحانه وتعالى عن التفرق، والقصد من النهي المنع من أخذ الأسباب التي تؤدي إلى التفرق، أي لا تتعاطوا الأسباب ولا تأخذوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى الفرقة. والتفرق هو الانقسام، فتكون هنا طائفة وهنا طائفة وهنا طائفة، تنافرت قلوبهم فلا يجتمعون. وكتاب الله من عمل به وآمن به لا بد أن يجتمع هو وغيره ممن آمن بهذا الإيمان وعمل بهذا العمل. فالكتاب إنما جيء به للاجتماع لا للفرقة. فمن خرج عن الكتاب فهما وإرادة فهو خارج عن جماعة المسلمين، وأخذ بما نهى الله عنه عز وجل، لأنه سبحانه قال: ولا تفرقوا أي لا تتفرقوا فتختلفوا وتختلفوا شيعا وأحزابا. فنهانا الله سبحانه وتعالى عن الفرقة وأمرنا بالاجتماع. وقلنا الفرقة لها أسباب، وكأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أسباب الفرقة التي تخرج عن دائرة هذا الكتاب والسنة. فمن أخذ بدلالة الكتاب والسنة وما عمل به الصحابة فتلك هي الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها. فمن خرج عن الجماعة فقد شذ في النار فهو شاذ، والشاذ يكون من نصيب الشيطان، والشيطان كالذئب يأخذ القاصي، الذئب إنما يأخذ القاصي من الغنم، الغنم إذا كانوا مجتمعين الذئب إنما يفترس تلك المنفردة الشاذة. وكذا الشيطان إذا رأى الإنسان خرج عن الجماعة كان سهلا سائغا له أن يفتنه. الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة ونهانا عن التفرق، كل ما يؤدي إلى التفرق فهو منهي عنه. ولذا الائتلاف والإقبال على الجماعة وعدم الخروج عنها ومخالفتها هذا من أوامر الدين المهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يؤدي إلى مثل هذا، فنهى عن الظلم، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ونهى عن الغيبة والنميمة، ونهى عما يثقل الأحزان في قلوب المؤمنين، لأن هذه تستدعي الفرقة. والفرقة إنما ينشأ إما عن اختلاف في مفهوم أو عن ظلم وقع أو يرى أن هناك تعدد، فكل ما يؤدي إلى هذه فهو منهي عنه. وأشد ذلك النميمة والعياذ بالله، وإيقاع الفساد بالناس بين الناس، إغراء الفتن بينهم، فإن هذه من الفرقة. الله عز وجل ذكر في كتابه أكثر من آية، وإن الذين اختلفوا لفي شقاق بعيد، فبين أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن اختلافهم إنما كان عن بغي بعدما جاءهم العلم، بعد أن جاءهم الكتاب ورأوا ما أمر الله عز وجل به فاختلفوا. اختلافهم لم يكن عن سوء فهم، إنما كان عن سوء قصد، علموا الحق وخرجوا عنه. فنبهنا الله سبحانه وتعالى ألا نفعل ذلك، وهذا واقع، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه سيقع من هذه الأمة ما وقع فيما قبلنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ستفترق افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من العهد والأمر وما كان عليه أصحابه. فنهى عن الافتراق وعن الفرقة، أي عن الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة. فمن علم من نفسه أنه يؤذي أو يمشي بالنميمة أو ذا الوجهين أو يسعى بالفساد فله حظ وافر من الوعيد في الذين جاء في حقهم وعيد شديد في اختلافهم في الكتاب واختلافهم عن جماعة المسلمين. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم أعداء. إذا تذكر المؤمنون أنهم كانوا أعداء وأن الله ألف بين قلوبهم، ما الذي تنفع هذه الذكرى؟ أمر الله عز وجل المؤمنين بأنهم يتذكروا كيف كانوا كيف كان بعضهم عدو لبعض. ما فائدة هذا التذكر؟ ما الفائدة التي تجنى من هذا التذكر؟ هذه الفائدة أن الإنسان إذا علم أنه لا يمشي إلا في خطر يعني في حراسة، ولا يستطيع أن يسير بالليل إلا هو مترقب، ولا يأتي إلا في جماعة محصنة، فأمره مضطرب دائما في خوف، فإذا نزع هذا الخوف وكان أمن فليس هناك أسعد من هذه. ولذا امتن الله عز وجل على سكان هذا البيت بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذا مشاهد في من عاش في غير هذا البلد الآمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر نعمه علينا وأن يوفر الأمن لنا وما حولنا. من خرج عن هذه الديار يعلم ذاك الرعب الذي تنفاه الصدور، وهو أمر نسبي، كل ما بعد القوم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لهم من الخوف بقدر ابتعادهم. ولذا نجد القوم الذين لا يعلمون لله حقا ولا يؤمنون به بلغت بهم أوجها الحضارة حتى ظنوا أنهم ملك الأرض وملك السماء، ومع ذلك إذا نام أحدهم في داره وضع من الأقفال عليه والحراسة كلاب حول الدار وحراس يتقاضون أجرا إن كان له مقدرة، وأقفال أكثر من 7 أو 6 أقفال، أرأيت ذلك وبعضكم رأى ذلك، ومن عجز عن ذلك يلجأ إلى التحسينات العجيبة، فإذا خرج من الليل لا يخرج إلا لضرورة، فيعرف الإنسان نعمة الأمن. فإذا قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعرف مقدار هذه النعمة. وتذكر النعم تؤدي إلى معرفة جلال المنعم وفضله وعظمته، فينكسر الإنسان ويخضع ويزيد حمدا وشكرا. الله يحب من عبده المحامد، إذا علم الإنسان ما يحصل له من هذا علم أن هذا نعم وتفضل منه سبحانه فيحبه، فإذا أحبه أطاع. ولذا دائما ولذا ترد الآيات الكثيرة في قوله واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا إذ كنتم كلا إذ كنتم قليلا فكثركم، وذكرهم بأيام الله. فالتذكير بهذه النعم تستوجب من المتذكر أن يحمد المنعم على ما أولاهم من نعم. ولذا الإنسان هذه من أنواع العبادة، يوم تأنس وحدك ويأتي الشيطان الوسوسة تذكر نعم الله عز وجل عليك، أنك كساك هذه الكسوة وغيرك لا يقدر عليها، أواك في هذه الدار وغيرك لا يجد مأوى، سواء كانت تحت ملكك أو كنت قادرا على دفع الأجرة، فهذا من فضل الله عليك أن هيأ لك إيجارا تدفع فيه لتسكن، وإن كان ملك لك فذاك من فضل الله عليك. وتذكر نعم الله عليك حين تأكل وغيرك لا يجد ذاك الطعام، وتذكر نعم الله عليك حين تشرب وتهنأ بذاك الشراب وغيرك لا يجد هذا المستساغ، اعلم فضل الله عليك في ذلك. فكيف إذا ذكرت العافية والصحة وأنت تنام مطمئن وغيرك يئن إن لم يكن في مستشفى وإن لم يكن حوله أناس يعالجونه؟ تذكر نعم الله عليك أنه آواك وصحك وعافاك وأطعمك وسقاك، ولم يقصر هذه النعم عليك وحدك، بل عد هذه العافية والطعم والسكن والإيواء إلى من تمونهم وتعولهم من الزوجة والأطفال والولد، فمن كان في هذه فهو في نعمة. وتذكر هذه النعم تستوجب شكر المنعم ومحبته وطاعته، واحذر أن تسلب منك، احذر يا أخي أن تسلب هذه العافية منك، ولا تدري ولا تدري ولا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل. ولا يمكر ربنا بعبده إذا استقام. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإذا كان من الله مكر إنما هو كان من العبد. ويمكرون ويمكر الله. فمكر الله إنما هي عقوبة ليست ابتداء. فاحذر أيها المؤمن من أن تسلب هذه النعم. نعوذ بالله من زوال نعمته، ونعوذ بالله من تحول عافيته، ونعوذ بالله من فجاءة نقمته، ونعوذ بالله من جميع سخطه. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. فلما قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، إذا تذكر المرء نعم الله عليه علم أن الله تفضل عليه بشيء كثير. والمرء ينظر دائما إلى من دونه. ولذا يقول أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أنظر إلى من هو دوني، إلى من هو أسهل مني. يعني دائما إذا نظرت انظر إلى من هو دونك في هذه النعم، إلى من جرد وسلب من بعض هذه النعم ولم يساوك فيها، لتعلم فضل الله عليك. لا تنظر إلى ما فوقك، إن هذا يقسي القلب ويجحد النعم. فإذا نظرت إلى من دونك فاستذكر نعم الله عليك، فتعلم أنه متفضل يستوجب منك شكر هذه النعم، وشكرها باللسان وبالقلب وبالعمل. لا تعمل بمعصيته، ولا تخالف أمره، ولا تقل سوءا ولا هجرا. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، أي حين كنتم أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف بين قلوبكم، أي جعل المودة بينها فتآلفت وتقاربت وتوادت وتراحمت. الذي ألفها هو سبحانه وتعالى، لأن المرء لا يقدر. مهما دفعت لعدوك إذا كان في قلبه شحناء وحسد، مهما بالغت في الإحسان إليه وأحببت أن تستجلب قلبه ومودته، لا تستطيع إن لم يشأ الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فتأليفه القلوب إلقاء المودة في القلوب، وهذا من فعلهم اختياري. أثر هذا الفعل وهو التقارب، تزوره وتهدي إليه وتبتسم في وجهه وتذم عنه في غيبته، وتحميه على وتمنعه ممن يعتدي عليه. هذه آثار تلك المودة التي والتأليف الذي ألقاه الله في القلوب. هذه الآثار فعل المخلوقين، وأما فعله سبحانه فهو إلقاء المودة، وأما فعل المخلوقين فهي خلقه سبحانه وتعالى. لا يخرج شيء في الكون عن خلقه سبحانه. كل شيء يجري في الكون من أعيان ومعان فهي خلقه. فالجوع والعطش والموت والحياة والمرض والصحة هذه معان، لكن خلقها الله سبحانه وتعالى، ما وجدت هكذا من نفسها، ولا أوجدها بني آدم. فلا نقول كما يقوله بعض الفئات الضالة أن العبد هو الذي يؤلف وهو الذي يفعل بنفسه، لا يفعل الله عز وجل شيئا من ذلك. لا، ذاك فعل الله سبحانه وتعالى، وآثار هذا الفعل هو التقارب فعل هذا العبد. فالعبد له فعل. الذي جعلك تصلي هو الله عز وجل، هو الذي حبب إليك الصلاة ويسرها لك. أما إيقاع الصلاة وفعلها فهذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق له سبحانه. فلا يكون في الكون شيء إلا وهو مخلوق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والعبد له فعل، كما أن الله سبحانه وتعالى له فعل، ففعل العبد هو الذي يقع عليه التكليف، وهو الذي يحاسب ويقاضى ويؤجر ويحاسب عليه يوم القيامة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم جمعها وقربها فأصبحتم بنعمته، ذاك التأليف الذي فعله الله سبحانه في القلوب، فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا قد يكون خبر أصبح وقد يعرب حالا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم بيّن الله عز وجل زاد في بيانه امتنانا لهم، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم أيها المؤمنون على طرف حفرة، هذه الحفرة تحتها النار وأنتم على طرف منها على وشك أن تقعوا فيها، لو متم قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم لكنتم من الواقعين في النار، ولو لم تؤمنوا لوقعتم في هذه النار، فالله عز وجل أنقذكم من ذلك، أنقذهم بهدايته وتوفيقه وخلق الهداية في القلب، ثم استجابة لتلك الهداية والقيام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبقراءة القرآن والإيمان به، هذا فعلهم. الله عز وجل هو الذي أوجد الهداية، وهو الذي أودعها في القلوب، وهو الذي خلق فعلهم. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الإنقاذ أي خلصكم منها، خلصكم شفا بمعنى طرف، وهي واوية ولذا تكتب بالألف، فأنقذكم من هذه الحفرة التي فيها النار. كلمة منها الضمير كونه يعود على شفا أو يعود على الحفرة أو يعود على النار هي من اللوازم، ولا داعي لكثرة هذا التنازع. الله عز وجل يقول أنقذكم من هذه جميعا، أنقذكم من هذه الثلاث، وأشدها ومقصود العبد من المؤمن أن يهرب من النار، فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الكاف حرف مصدري يعني مصدور، منصوب على أنه مصدر، كما تقول كتب يكتب كتابا. كذلك أي مثل ذاك البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، السواك مطهرة للفم، عرفنا هذا، لكن في المجامع ما يستعمل لأنه إزالة قدر، فالذي يستمع ما يستاك، وكذلك الذي يطوف، لكن الذي يحب يستمع العلم ما يستاك، لأنه كالذي يأتي وينتف إبطه، هو من السنة، لكن نطف الإبط ما يكون أمام الناس. يقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته، أي مثل هذا البيان الواضح الذي لا يختلف الناس فيه، يبين الله لكم آياته يوضحها لكم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن رسوله أن عليه البلاغ المبين، أي عليه تبليغ الناس الواضح، وصلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، وهو من بلاغته صلى الله عليه وسلم، أفصح الناس وأعلمهم، يوصل المعاني إلى القلوب بعبارات قصيرة ومعاني بليغة. الله عز وجل يقول كذلك أي بيانا واضحا نبينه لكم، مثل هذا التبيين يبين الله لكم آياته، الآيات التي مرت. إما الآيات المتلوة التي نقرأها أو الآيات بمعنى العلامات وهي تأليف القلوب وجمعها وبيان ما يكيده أعداء الله عز وجل من اليهود فيما سبق في قصدهم التفريق بين المسلمين والمؤمنين وأذيتهم. فيقول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم، لعل في اللغة العربية حرف ترج وإشفاق، هي للتعليم لكن تستعمل لأجل أن يترجى. لعل زيدا يأتي لأن معه ماء وأنت عطشان وأنت منقطع في الطريق، فتقول لعله، فأنت ترجوه مع إشفاق قد يأتي ولا يأتي. عرفنا هذا؟ وهي للتعليم. الترجي والإشفاق ما يكون في حق الخالق، وأما التعليم فهو على بابه. فإذا ذكر الله عز وجل لعل أو اللام التي لحرف التعليل أو إن التي للتعليل فهي للتعليل لا تؤول، ونقول كما قال الله عز وجل. فإذا قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فلعل على بابه بمعنى أنها للتعليل، أي لأجل أن يقع تقع منكم هداية فتتمسكوا بهذا الدين وتعملوا بموجبه وتطيعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا بالكتاب ولا تتفرقوا. والتعليل في حقه سبحانه وتعالى، التعليل إذا كان من القادر الذي لا يقهره شيء ولا يغلبه شيء فهو واقع لما لا محالة، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فهو فعال لما يريد خلاف المخلوق. أبني هذه العمارة لأسكن فيها، أسكن فعل مضارع منصوب بلام التعليل أو بأن مضمرة، فاللام للتعليل أي بناءك لأجل السكنة، أليس كذلك؟ لكن ما تدري تسكن أو ما تسكن، إما تأخذ منك قهرا أو تنهدم أو تسلب أو يظهر أن لها مستحق أو تموت قبلها، واضح؟ لكن الله عز وجل إذا علل فتعليله واقع لا محالة. عرفنا هذا؟ أما المخلوق فلا يدري. فإذا جعل الله هذه العلة له سبحانه فمعنى ذاك واقع لا محالة. فإذا قال اعترض معترض قال: نجد من الناس من يتبصر هذه الآيات فلا تكون له هداية، فكيف يكون التعليل؟ يقال أنه لا بد أنه فقد شرط أو وجد مانع. إما هذه الآيات التي بينها ما تدبرها ولا آمن بها، لو تدبرها وآمن بها لوقع لا محال تعليله سبحانه وتعالى. أو يكون بمعنى أن التعليل في حق المخلوقين، لعلكم أي في جانبكم أنكم تهتدون، لكن نقول بالصواب أن لعل إذا جاءت من الله عز وجل فهي على بابها فهو تعليل حق. عرفنا هذا؟ التعليل تارة يكون غاية وتارة يكون باعث. تقول: قتل فلان عدوه ليتشفى. التشفي وكظم الغيظ هذا باعث على القتل، وهو سابق، هذه العلة سابقة للمعلوم. وأحيانا تكون العلة إنما هي بعد المعلول فهي غائية ليست باعثة. يقول الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هذه غائية ولا باعثة؟ إما أن تكون غائية أو تكون باعثة، والصحيح أنها غائية، أي لأجل العبادة، لأجل أن تكون العبادة. هذا كلام نتكلم عنه إذا وصلنا إليه إن شاء الله، لكن هنا لعلكم تهتدون، أي العلة التي من أجلها بيّن الله سبحانه لكم الآيات ووضحها، لأجل أن تكون لأجل أنكم تهتدوا فتستبصروا بكتاب الله عز وجل وتكونوا على بينة منه. علمنا هذا؟ اقرأ ما بعدك. قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.